على بلادي المحبوب وديني، على بلادي المحبوب وديني، على بلادي المحبوب وديني، على بلادي المحبوب وديني، على بلادي المحبوب وديني. زاد وجدي والبعد كويني، يا محمد قلبي محتار من حبك مكوي بالنار. على بلدي المحبوب وديني، زاد وجدي والبعد كويني، ناديني رسول الله ودعوني كرما لله، ودعوني كرما لله. على حبيب، يا مسافر بلد الحبيب، زاد شوقي مع اللبيب، يا مسافر بلد الحبيب، يا مسافر بلد الحبيب، زاد شوقي مع اللبيب. يا محمد روحي وديني، وديني على بلدي المحبوب وديني، زاد وجدي والبعد كويني، على بلدي المحبوب وديني، زاد وجدي والبعد كويني. يا محمد قلبي محتار، يا محمد قلبي محتار، من حبك مكوي بالنار. يا حبيبي قلبي محتار، يا حبيبي قلبي محتار، من حبك مكوي بالنار. ودعوني كرما لله، أنت شفع بك عند الله، أنت شفع بك عند الله، أنت شفع بك عند الله، أنت شفع بك عند الله. ناديني حبيبي، على بلدي المحبوب وديني، وحرروح يا محمد بالله نظرة داوي المجروح من نار الحب الحرة يا روح الروح زرته في يوم الجمعة مع الجماعة مع الجماعة زرته في يوم الجمعة مع الجماعة ما بين عيونه لما خلاني دوم يا محمد بالله نظرة داوي المجروح من نار الحب الحرة يا روح الروح يا محمد بالله نظرة داوي المجروح من نار الحب الحرة يا روح الروح قلبي بحب العدناني أضحى فاني قلبي بحب العدناني أضحى فاني أضحى فاني يا سيدي لا تنساني يا سيدي لا تنساني يا سيدي لا تنساني عبدك محسوب يا محمد بالله نظرة داوي المجروح من نار الحب الحرة يا روح الروح يا محمد بالله نظرة داوي المجروح من نار الحب الحرة يا روح الروح زرت مرة بمقامه مع قرانه زرت مرة بمقابه ما قرانه زرت مرة بمقابه ما قرانه لما نلاحت أنواره خلاني دوب خلاني دوب يا محمد بالله نظرة داوي المجروح من نار الحب الحرة يا روح الروح يا محمد بالله نظرة داوي المجروح من نار الحب الحرة يا روح الروح الحرة يا روح الروح يا روح الروح من نار الحب الحرة يا روح الروح يا محمد بالله نظرة داوي المجروح يا محمد بالله نظرة داوي المجروح من نار الحب الحرة يا روح الروح يا محمد بالله نظرة داوي المجروح